إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء عمل مواجهة يوم الاثنين. خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، نسرين نبيل في الإخراج، ومن أمام الميكروفون مياد الفيشاوي. طبعا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، منورنا يا أستاذ أحمد. نورك والله يا أستاذ أمين. يوم الاثنين، أهلا وسهلا بحضرتك. يوم الاثنين يوم التواصل مع المستمعين زي ما حضرتك معودنا، وده طبعا بعد مقدمة بنعملها لغاية موجز الأنباء وبنستكمل نوضح النظام إن شاء الله. بس احنا أكثر من مرة تعودنا أنه ناس رسائل تلغرافية سريعة، دقيقة بالكثير الرسالة عشان ندي أكبر فرصة لأكبر عدد من الناس يعبروا عن رأيهم، لأن هي أصلا دي فكرة الحلقة، أنه المصريين يعبروا عن رأيهم بعد يعني تهميش طويل، خلاص وطنهم رجع لهم، والإزاعة دي إزاعة المصريين كلهم، فكل الناس من حقها أنها تعبر عن رأيها، ومن خلال المناقشات بنفتح موضوعات كتير وبنستفيد من بعض وبنجاوب على أسئلة كتير في عقول الناس. دايما أستاذ أحمد في برنامجنا مواجهة بنتكلم عن الوعي وعن الانتماء، وقد إيه الانتماء للوطن مهم جدا، برضه هو جزء من الوعي. طول ما أنت عندك وعي بكل الإنجازات والمشروعات اللي بتحصل بتشعر أيضا بالانتماء، وكمان أعيادنا الوطنية والقومية تحتفل بها. لازم نحييها والإحياء، والإذاعة يعني امبارح أحييت، أنا صحيت على صوت يعني الإذاعة وهي بتحتفل بذكرى عيد النصر وذكرى العيد الوطني أو القومي لمحافظة بورسعيد، المحافظة اللي نيابة عن المصريين كلهم ونيابة عن العرب كلهم ونيابة عن أحرار العالم كله، دفعوا ضريبة كبيرة في 56 لما جت أساطيل وطيارات قوتين عظميين ومعهم دولة عدوانية اعتدت على مصر وحاولوا يهزموا الإرادة المصرية. مصر صمدت ورفضت الاستسلام ورفضت أنها تتراجع عن قرارها وقرار شعبها باستعادة أملاكه واستعادة ثرواته اللي غيبت عشرات السنين. التضحيات كانت كبيرة صحيح، لكن الكرامة أكبر وأهم، وضرب شعب بورسعيد المثل في التضحية والفداء والصمود، وأثر جنود وأثر ابن عمة الملكة، وعمل تضحيات عظيمة لغاية ما انسحبوا البريطانيين من بورسعيد زي مبارح في 23 ديسمبر 1956. العالم كله وقف مع مصر، مصر كسبت احترام العالم كله لدرجة انه حد دولة عظمى زي الاتحاد السوفيتي تهدد انه هيستعمل السلاح النووي وهي إبادة يعني فرنسا اذا ما توقفتش عن القتال والحرب، وده معناه ان احنا كسبنا احترام العالم كله وقدرنا قضيتنا نوصلها لكل الدنيا، وان احنا شعب بيسعى للتنمية وعايز يحرر وطنه وعايز ارادته تبقى مستقلة، وكله حصل. وبعد الحرب الحمد لله اعيدت بناء بورسعيد وعيدت القناة وعيدة كمان الأمل في بناء السد العالي لغاية ما تم بناءه فعلا سنة 70. الحقيقة محافظة بورسعيد هي محافظة تاريخية ومهمة جدا حتى الآن يا أستاذ أحمد، هي من المحافظات دائما ناجحة، يعني أي حاجة بتعملها الحكومة في مبادرات إيجابية بتبدأ هناك ببورسعيد، وعندها حق، هو شعب يستاهل ولازم يفضل طول العمر المصريين حاطين بورسعيد على دماغهم. يعني يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة، يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة، لا تبص لي كل إيد، لا تبص لي كل إيد، حرب في بورسعيد، أمان عليك أمانة، يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة، يا مسافر بورسعيد. 26 يوليو عام 1956 العالم أجمع يترقب صوتا من مصر، صوتا يزلزل الأرض تحت أقدام المستعمرين ويطبدها تحت أقدام المصريين. كل محافظاتنا الأستاذ خالد عملنا كتير طبعا على اللمسات الفنية. طبعا محافظات مصر كلها مهمة يا أستاذ أحمد، لكن محافظة بورسعيد ليها كده يعني مكانة خاصة كده، هي موقعها كمان متميز جدا، شمال شرق مصر على بوابة قناة السويس، وليها حظ كبير من التنمية يا أستاذ أحمد. الفترة اللي فاتت طبعا هي يعني ما فيش خطة تنمية موجودة سواء لمصر عموما أو لخط قناة السويس إلا ما بورسعيد هي في الصدارة، حتى في المشاريع الصحية. يعني قانون التأمين الصحي رقم واحد محافظة بورسعيد، المحافظة النموذج أو المثال اللي هيطبق عليه قانون التأمين الصحي، وهنبدأ بها في مشروعات التنمية. عندنا هم عندهم دلوقتي بتعمل غير التجديد، وغير أنه الخط العبور اللي كان الاول بيسموه خط السكه الحديد اللي بيربط بين شرق القناه وغربها وبيوصل لغايه بور فؤاد، بيرجع تاني حتى ولو بصوره مختلفه عن الاول. المشروع الخاص بمدينه السلام اللي هي شرق بورسعيد، المشروع الخاص بموانئ بورسعيد كلها بتتجدد وبتكبر وبتزيد، مشروع الحاويات طبعا بورسعيد عندها المشروع كله، مشروع انه كمان المنطقه تبقى خاصه ب يعني مرسى للمدن قصدي للسفن العابره، وتبقى ليها محطه بورسعيد اساسيه، بيجعل من بورسعيد يعني محطه انظار كبرى الشركات الاستثمار، خصوصا الاستثمار البحري في العالم كله. لكن النصيب من ان شاء الله لو قريب شفنا المدينه الجديده مدينه السلام، هيبقى المنطقة هناك مختلفة تماما. كان زمان بيستخدم مصطلح شرق التفريعة، وشرق التفريعة يعني المنطقة الواقعة شرق يعني التوسعة اللي حصلت في قناة السويس في السبعينات وسموها التفريعة، وما شرق التفريعة اللي هي شرق يعني الضفة الناحية الثانية من بورسعيد. فطبعا المنطقة دي كلها مشروعات، غير بقى لو اتكلمنا عن خط القناة كله في التنمية مش هنخلص، لأن عندنا مشروعات كتير لا أول لها ولا آخر، من المدينة الصناعية الخاصة بروسيا، المدينة الصناعية الخاصة بالصين، العدد من المشروعات الكبرى والعملاقة، وعدد كمان الخط كله في تجديد، وفي فضلا عن اللي حصل في قناة السويس الجديدة، وطبعا ده أثر على معدل الملاحة في القناة كلها، وبالتالي معدل العبور من يعني بورسعيد. احنا شفنا في الأخبار أستاذ أحمد أنه لواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بيفتتح العديد من المدارس ويطلق أسماء شهداء وشخصيات عامة عليها، في الاحتفال بالعيد القومي واللي بيوافق ذكرى 62 انتصار المقاومة الشعبية على العدوان. احنا شفنا قبل كده رئيس السيسي بيكرم أبطال المقاومة بعد إهمالهم فترة طويلة. يعني شفنا الأبطال اللي كانوا في الحرب وهم شباب 56، طبعا ربنا يديهم الصحة كبروا صحيح لكن لسه بعافيتهم، الرئيس السيسي كرمهم كلهم، كلنا فاكرين في مؤتمر الشباب في الإسماعيلية. وبعد كده لما حصل السيدة زينب الكفراوي لما اتعمل بعد كده مؤتمر للمرأة كانوا بطلات بورسعيد دول هي في مقدمتهم وغيرها جوم اتكرموا في مؤتمر المرأة اللي اتعمل برضو في هنا في القاهرة في فندق الماسة. فاللي بيعمله محافظ بورسعيد امتداد اللي بتعمله الدولة المصرية كلها في إعادة تكريم أبطالنا وإعادة الاحتفاء بيهم وإعادة كمان رد الاعتبار لعيد النصر نفسه وبيعرف أجيال جديدة منهم أبطال وأباهم عملوا إيه. ما هم حضرتك بتكلم على قناة السويس الجديدة وبتكلم على الدخل اللي بدخل مصر، لازم الناس دي تعرف مين اللي دفع الثمن ده علشان يبقى عندنا قناة ترجع لنا وعندنا قناة نقدر نتوسع فيها وعندنا سد عالي موجود حامي مصر من الفيضان وبيجيب لنا كهرباء وبيزرع لنا ملايين الأفدنة. لازم الناس تبقى عارفة مين السبب ومين اللي قدم الضريبة ومين اللي شال عن مصر في فترة من الفترات نضال كبير ومهم وهو ليه فضل على المصريين في اللي بيحصل دلوقتي. يعني أنا شعب وفدائي وثورة ودم يصنع للإنسان فجرة، أنا شعب وفدائي أحمد رفعت بكتة الصحفي. يعني فخور سعيد زي ما بنشوف وسمعنا عن اللواء علي الغربان محافظ بورسعيد أنه سيشهد الأسبوع الجاري عدة افتتاحات بمناسبة العيد القومي للمدينة الباسلة، من بينها افتتاح مبنى الخدمات بالمنطقة الصناعية حديقة المنتزة بعد تطويرها وعدة مشروعات جديدة للإسكان والمركز التجاري ومجمع الأسماك وافتتاح المبنى الإداري للتأمين الصحي وغيرها من المستشفيات، بالإضافة إلى نادي المعلمين الاجتماعي الجديد بحيزور ومبنى صلاة الخدمات بالمنطقة الحرة بالجمرك ومراكز متقدمة كتير. المشروعات مهمة جدا أستاذ أحمد لما نتكلم عنها أنه يحس بها المواطن، زي ما قلت في بداية كلامي بيشعر بالانتماء أكتر لبلده. طبعا هو اصلا يعني هو مفهوم الانتماء، يعني حتى كمان لما كنا في دراسه العلوم السياسيه كانوا بيصوره لنا كده كانه صندوق لما يتم فيه ادخال خدمات للجماهير بتطلع من الناحيه الثانيه يعني على هيئه انتماء للبلد وعلى هيئه شرعيه للنظام الحاكم او الدوله او الاداره او القياده السياسيه الموجوده. فاحنا دلوقتي في ادي شفت حضرتك قلت كام حاجه وغير بقى أسماء المدارس اللي تم تغييرها وأطلاق أسماء الشهداء، كل ده لما شباب أو أطفال يمشوا ويشوفوا اسم الشهيد فلان محطوط على مؤسسة أو منشأة من المنشآت يسألوا مين ده، يسأل مين ده فيعرف فينتمي الوطن أكتر ويعرف أنه في تضحياته وأنه هو موجود هنا بناء على تاريخ حافل بطولات. من البطولات لما يلاقي كمان جنبه مشروعات جديدة بتعمله ويلاقي كمان نفسه موجود الدولة بترعاه صحيا وبترعاه تعليميا وبترعاه رياضيا، ده قد ايه بيرفع قيمه الانتماء عند المصريين. واحده من المشروعات اللي هنفتح دلوقتي حوارنا مع الساده المستمعين لسه ما قلنا لهمش ايه موضوع الحلقه اللي احنا شفناه يوم السبت الماضي في الصوب الزراعيه في العاشر من رمضان اللي هو امتداد لمشروع كبير خاص بالزراعه المحميه في مصر. الناس شايفاه ازاي؟ الناس شايفاه احنا قربنا نوصل بقى لمرحله انه يبقى في وفره في المعروض وبالتالي لما الطلب بيبقى موجود على السلع والخضروات والفاكهة تقدر الدولة توفي احتياجات شعبها وبالتالي نقدر نسيطر على الأسعار. هم شايفين الموضوع ازاي؟ شايفين الإنجاز عامل ازاي؟ عندنا 43,000 أو 34,000 فدان يعني دخلوا للإنتاج السبت الماضي، 7,100 صوبة زراعية بالإضافة للي حصل قبلهم في فبراير الماضي في مطروح. ودي المرحلة الأولى والتانية، عندنا مراحل تانية جاية فهيبقوا شايفين شكل مصر عامل ازاي بعد سنة او سنتين وكمان لما يدخل على العمل ده غير فرص العمل، عندنا اكتر من 30,000 فرصة عمل على الأقل موجودة بشكل دائم في المشروع. ممكن توصل في فرص العمل المحيطة والعمالة غير المنتظمة إلى رقم أكبر من كده بكتير. شايفين الحكاية إزاي؟ ده اللي هنفتح عليه الاتصالات، بس نرجو الاتصالات تلغرافية وسريعة ومكثفة عشان نقدر ناخد أكبر عدد من الاتصالات. قوي يا استاذ احمد، جميله. وهذه من الاغاني التراثيه طبعا خاصه بالانتاج والزرع والعمل، الشاعر الكبير فؤاد قعود، وطبعا الله يرحمه سيد مكاوي يرحم الجميع. استاذ احمد، طبعا بنوه تاني عنه مشاركه ان شاء الله بعد موجز واحده ونص عام، ايه رايك في خاصه يعني طبعا مشاريع قوميه، ولكن خاصه المشاريع اللي كانت يوم السبت الصوب الزراعيه ودخول مصر مجال جديد او حقبه جديده من الانتاج الزراعي. اثنين خمسه سبعه تسعه اثنين ثلاثه صفر ثلاثه واثنين خمسه سبعه ثمانيه اربعه واحد اثنين اربعه هو رقم تليفوننا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد اليوم فعاليات مؤتمر متحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار قادرون باختلاف. رئيس مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير سبل الرعاية الكريمة لهم. خادم الحرمين الشريفين يشيد خلال استقباله لشيخ الأزهر الشريف في الرياض بدور المؤسسة الدينية في نشر العلم الشرعي وخدمة قضايا الأمة الإسلامية. الأمين العام المساعد للجامعة العربية يؤكد أن هناك عملا دؤوبا بالجامعة لإنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. القوى الوطنية الفلسطينية بمحافظة رام الله والبيرة تدعو إلى المشاركة في جميع الفعاليات والأنشطة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. روسيا تؤكد أن القرار الأمريكي بسحب قواتها من سوريا يتطلب المتابعة وكيفية تطبيقه على الأرض. فرق الإنقاذ الإندونيسية تواصل جهودها الحثيثة لإنقاذ أي ناجين من موجات المد العاتية تسونامي التي أسفرت عن وفاة 281 شخصا وإصابة أكثر من 1000 آخرين. باكستان تدعو أفغانستان إلى ضرورة اتخاذ قرار بشأن وجود إسلام أباد كشريك لها في عملية إحلال السلام في أفغانستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. كاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. دوي بنفكر مستمعينا 2579-2303 ورقم تليفوننا و 2578-4124 للتواصل معكم ومعرفة أرائكم حول دخول مصر حقبة جديدة من الإنتاج الزراعي، وطبعا رأيهم في مشروعات الصوب الزراعية اللي شفناها يوم السبت الفات. أستاذ أحمد معنا أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أسعد الله ظهوركم وكل أوقاتكم بكل خير. فريق عمل، شكرا. أطيب الأمنيات وأرق التحيات لحضراتكم فريق عمل والأستاذ الصحفي الجليء الأستاذ أحمد رفعت. الله يخليك يا فندم، شكرا. مع حضراتكم أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخير. تفضل أستاذ أحمد. باسم معلمين مصر الشرفاء وهم جميعا كذلك، نتقدم بخالص التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته ورجال القوات المسلحة لهم منا التعظيم السلام، ورجال الشرطة بمناسبة الذكر، وشعب وبأخص بالذكر شعب محافظة بورسعيد صاحب المقاومة الشعبية العتية بمناسبة الذكرى 62 لانتصار ديسمبر 56 عدوان ثلاثي. شكرا لحضرتك استاذ. شكرا جزيلا يا استاذي. شكرا يا فندم، شكرا. معنا اتصال كمان. الو مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لكم استاذه مياده وشريف حد وكل مصر وكل مصريين من الوادي الجديد احمد حسني يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا حاج احمد. لازم نبدا بالتحيه زي ما حضرتك وضحته والاخراج وضح. دع سمائي فسمائي محرقة، دع قنالي فمياه مغرقة، واحذر الأرض واحذر الأرض فأرضي دوما صاعقة لكل معتد أفيم. أما عن الصوب الغذائية الزراعية فنحن بنشد إيدنا على الرئاسة والحكومة وكل مخلص، لأن الأستاذ أحمد رفعت وحركة سميادة وكل مصر عارف إن إحنا فاتنا الكتير ودمرنا الكتير وغرفنا الكتير من أرض زراعية. لن نعيد ما فات ونزيد إلا بالصوب الزراعية لأن إنتاجها غالي وعالي وإنتاجية يعني كما وكيفا كم هي رائعة. فالحمد لله هنعوض ما فاتنا سنة واتنين وتلاتة بعدين كفاءة ذاتي ونصدر. بس قبل ما أختم لي عتاب صغير على الأستاذ رفعت، وقبل ما أقول العتاب لازم أقول إن مزرعة النخيل اللي الرئيس هيبشرنا بيها قريبا قريبا 2.5 مليون نخلة، يا ريت يبقى فيه نصيب وافر فيها الوادي الجديد، لأن أجود أرض أجود مناخ عندي في الوادي الجديد. أما العتاب فبقول للأستاذ رفعت أهل الشر الله يكرمك الله يكرمك ما تكبرهمش، لأن هم والله والله كادوا أن يتفنوا كادوا أن يتفنوا تحت الإنتاج تحت التنمية تحت العمل العظيم والصروح التي تسيد يوما بعد يوم. أشكرك وسلام عليكم. شكرا أستاذ أحمد، عتبك مقبول. إحنا بنحذر إن يعني بنصطف مع الناس في موجة إعلام شديد وسيء وبيتربص بالوطن، مش بس خاص بالإشاعات اللي بتطلع أو خاص حتى بالفضائيات اللي جاية من برة، لكن في وسائل كثيرة لإزعاج مصر وإربكها لا يتوقف أبدا. حضرتك شايفه، ناس كتير شايفاه، حضرتك ممكن شايفه بمقدار معين أو بحجم معين، لكنه في كل الأحوال شغال ولا يتوقف ولن يتوقف طالما مصر ماشية في الاتجاه الصحيح. شكرا لحضرتك. احنا معنا اتصال آخر. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. مع حضرتكم صراحة عبد العزيز من العاملين السابقين بالتربيه والتعليم بالمعاش حاليا. اهلا وسهلا. تحياتي لحضراتكم وللاستاذ احمد والبرنامج العام عموما. وطبعا احنا كلنا بنقدر وبنثمن عاليا يعني وغاليا الجهد العظيم اللي بيبذله السيد الرئيس والحكومه في المشروعات العظيمه اللي بتتعمل دي، خصوصا مشروعات الامن الغذائي، لان دي يعني بتهم الناس كلها يعني بشكل عام. كل اللي بنرجوه ان ده ينعكس فعلا على الاسعار، يعني المهم جدا ان هذا الكلام يعني يبان بقى بانخفاض الاسعار فعلا، لان في البعض يعني بيتحدث انه ممكن التركيز هيبقى على التصدير اكتر من السوق المحلي، وده لو حصل هيبقى الناس مش هتحس بالمشروعات دي. واكد اكتر من مره انه نكفي نفسنا وعندنا امل التصدير. هو المهم ان نتصدر، بس نخلي بالنا من السوق المحلي انه يكتفي اولا والاسعار تنخفض. يعني دي اهم نقطه بنتكلم فيها، ان عشان المشروعات دي فعلا المواطن العادي يحس بقيمتها الفعليه. يعني عندك حاجه استاذ، هو بس نفس القصه يعني لما نيجي نحط ترتيب المنطقي للاشياء، وحتى كان المثل بيضرب العربه الاول ولا الحصان، يعني ايهما اللي من قدام. الترتيب المنطقي بيقول انه لازم يبقى السلعة موجودة الاول عشان نقدر نكفي بيها السوق، عشان نقدر نسيطر على الاسعار. زي موضوع النسيج، مش هنقدر نعمل نسيج طالما ما فيش قطن بنزرعه، طالما ما فيش محالك شغالة او حالتها كويسة. فالترتيب المنطقي للاشياء بيقول انه الازمات اللي كانت الفترات اللي فاتت يعني انا الاول انها تتراجع لغاية ما تنتهي تماما. ده مش هيحصل الا باللي بنعمله دلوقتي بزيادة الارض المنزرعة وزيادة الانتاج من خلال انتاج زراعي حديث وعصري يقدر يزود لنا انتاج الفدان الى 10 او 12 ضعف الفدان العادي. فشكرا لحضرتك. احنا معنا مستمع اخر، مساء الخير. الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وكل عام وانتم بخير. وحضرتك طيب. تحياتي للاستاذ احمد الكاتب الكبير. الله يخليك يا فندم، اتفضل. ورئيسنا مؤمن وطيب، يا ما قال لنا الصبر طيب، ربك كريم وفرجه قريب. فعلا الصوبات الزراعية هترجع مصر سلة العالم القديم أيام سيدنا يوسف، وانتصار على التحديات في المياه. فعلا يد تبني ويد تحمل السلاح ويد تصنع وتطور السلاح ويد تزرع وتنتج الخضر والفاكهة والموالح والتمور. هذا المشروع دليل على الاهتمام بالزراعة وتكثيف المحاصيل الزراعية، من أهم المشروعات القومية لسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، نقلة غير تقليدية، ويحقق الأمن الغذائي والاجتماعي، ويعمل على توفير وترشيد المياه بنسبة 40%، ويؤدي إلى زيادة الدخل وزيادة العرض وتخفيض الأسعار وحماية الأرض من التعدي عليها ومضاعفة الإنتاج من 3 إلى 4 مرات، ويساعد على التصدير لأوروبا والعالم العربي، ويؤدي إلى نقص تكلفة المحصول، ويؤدي إلى توفير في مساحة الأرض وتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل. على وعيك أولا وعلى أنه مدون كل الإنجازات ومدون الأرقام، يا ريت كل الناس كده يا أستاذ أحمد يدركوا معنى الأرقام ومعنى ده اللي احنا بنحاول نعمله من خلال البرنامج. احنا معنا اتصال آخر، مساء الخير. اهلا استاذه ميادة. اهلا وسهلا. حسن بغدادي من الاقصر. اهلا يا استاذ حسن. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك استاذ حسن، اتفضل. الحمد لله احنا يعني بنثمر الجهود العظيمه دي بتاعت سياده الرئيس في الصوب الزراعيه دي اللي فيها هي في الوجه البحري. سؤال يا استاذ احمد، طب احنا هنا في الصعيد الاقصر والصحراء اللي عندنا الشرقيه والغربيه دي ليها على الخريطه وضع ولا لا يا استاذ احمد؟ ليها طبعا، في موضوع الصوب وفي موضوع المليون ونص فدان. ما ده هو اصلا ايوه النخل برضو، ده برضو احنا عندنا كمان من اجمل التمر عندنا في الصعيد. طبعا طبعا هو مشروع التمور الصعيد موجود اساسي فيه، يعني مش هيتعملوا 2.5 مليون نخله في مكان واحد يعني. لا مش مكان واحد، عارف حضرتك لما اتعمل المليون ونص فدان في ناس كانت متصوره ان هم هيبقوا في مكان واحد. لا من عارفهم موزعين على اكتر من محافظه. الصعيد ليهم في نصيب الاسد. ما سؤال حضرتك يعني الاقصر الصعيد ليها ان شاء الله نصيب ان شاء الله. ماشي، بس المهم يبقى في يعني الجاهزيه للحكايه دي. شكرا يا استاذ حسن، شكرا جزيلا. معنا اتصال اخر، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل. تعال حضرتك يا فندم. من الجيزه. مين؟ حسن شكري. اهلا يا استاذ حسن. اهلا وسهلا. اتفضل. احنا يعني حظنا الحلو انه ربنا ادانا واحد زي الكابتن الرئيس السيسي للمشاريع الضخمة دي اللي كانت بتاني دولة في العالم. فالحمد لله والشكر لله يعني إن كل المجالات سيادة الرئيس شغال في كل المجالات. فده حاجة بالنسبة لمصر يعني ممتازة جدا. أنا بس كنت عايز الأستاذ أحمد كيف حتى أقول له على حاجة بسيطة. اتفضل. على الهواء ولا في حاجة خاصة؟ لا يعني بخصوص في التنسيق رقم بتقولنا عشان فايدة السين بطلبه ما بيردش خالص. طب اتفضل سيب تليفون سيادتك. طيب ارجع للكنترول وسيب تليفون حضرتك يتواصل معك. في اتصال كمان. مساء الخير. اهلا مساء النور. اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف بيك يا فندم. طه حسين عارف من قرية الديابات مركز اخميه محافظه الصهاج. اهلا وسهلا اتفضل يا استاذ احمد. نعم فندم. والله والله السنه 67 الملح ما كنا لاقينه. تمام. انا عندي 70 سنه. ربنا يديك الصحه. الايام الله يبارك فيك يا ستي ويطولنا في عمرك وسلمكم طيبين. الله يخليك وسلمك. طيب الايام دي اللي شفناها والله ما حد هيشوفها ابدا. انا عصرت كذا ريس ولا اي واحد عمل اللي عمله ولا عمل ربع اللي عمل السيسي. يعني قوه بايمانه وقوته ومحبه البلد ومحبه مصر يعني طلعت المشروعات دي احنا في نعيم. واصحاب العقول اللي هي الخربان اللي هم الجماعه اللي كانوا يجوا اللي هم زوار السيسي. استاذ احمد انت فاهم الكلمه دي. تمام. زوار اللي هم يطلعوا الاشاعات يطلعوا الحاجات اللي هي ضد العمار وضد اللي احنا شايفينها. هو طالما في ناس واعيه زي حضرتك محدش يقدر ياثر في معنويات المصريين ولا في مسيرتهم ان شاء الله. انا حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها. واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها وتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد اهاليها. الصحفي الأستاذ أحمد رفعت رأي حضرتك في مشاريع وخاصة بالإنتاج الزراعي والصوب الزراعية اللي شاهدناها يوم السبت. معنا اتصال. ألو. مساء الخير. مساء النور زي الحال. أهلا زي حضرتك. تحياتي لسعادتك وتحياتي طبعا لأستاذ التنوير الأستاذ أحمد رفعت. الله يخليك أنا بحضرك فندم. والله ما بنجاملك على فكرة كلنا بنستناك. شرف لي فندم. شرف لي وأنا حقيقي الناس بينتظروا البرنامج بتاعك وبيستنوا كلامك الهادي الواقعي. أنا مش عاوز أمجد فيك لأن كثيرا من الناس بيثنوا على هذا البرنامج وعلى أسلوبك الرائع في الأداء وفي التوجيه السليم الحقيقي اللي هو ليس فيه ابتذال. يعني نتمنى نكون كده وربنا أكرمنا بعدد يعني من أهم وأشطر وأنبه مذيعي الإذاعة المصرية. آمين يا رب. كل المذيعين طبعا البرامج دي يعني بس احنا يعني عشان ما خرجش على موضوع الإنجازات والإنتاج بتاعنا عاوزين أغاني من الأغاني اللي بنسمعها دي. لكن عينيك ورجليك والكلام ده الكلام ده احنا ما خلاص احنا ملينا منه. احنا العربيين في البرنامج العام بزاعة مصر حمسين جدا ملينا من الاغاني المبتذله بصراحه. لا الحمد لله احنا اما الرئيس السيسي سيادتك ده الراجل رفع العلم علمه مرفوع كل الناس شايفه العلم. حد ما بيشوفش العلم؟ كل الناس شايفه العلم. العلم شايف بتاعه العلم ازاي يعني شايف العلم والاخلاص والعمل. الراجل ده مخلص لبلده. راجل مصري حقيقي 100%. راجل ما بينامش الليل. كفايه ان انا اشوفه على فوق جبل الجلاله الفجر وانا نايم. الله ده رئيس دوله هتبقى لا ممكن ينام ورئيس الوزراء يروح. وتحياتي لرئيس الوزراء على فكره. رئيس الوزراء راجل من الرجاله اللي يكتب عنهم التاريخ برضه. كلمه كثيرا من الوزراء ناس محترمين. لكن الرئيس السيسي ده بعدين التاريخ هيقول والناس تقرا وتقول فعلا الراجل ده كان راجل مخلص لبلده بالانجازات اللي اتعملت. هو يوم ما فتحنا قناه السويس يا استاذ احمد قال لك قناه السويس ده خطوه من 1000 خطوه. لا ده بقت الاف الخطوات الاف. ولا ده مش كلام مش صحيح؟ لا ده صحيح مظبوط طبعا. قال خطوه من 1000 خطوه. حاليا عد الانجازات بقى اللي اتعملت الاف. وانتوا يا بتوع الشر الشر ده هيحرقكوا وهيدوس عليكم وتبقوا تحت الثرى. هتبقوا تحت الثرى ليس لكم اي ذكرى ولا لكم اي جميل على هذا الشعب بل الحمد لله. شكرك يا استاذ شكرا جزيلا. معنا تليفون ثاني. ربما يمكن اخر تليفون عشان الوقت عشان الوقت عدى. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. صوت نسائي اهو. مسك الختام. اهلا بيك اتفضلي. شكرا. نتعرف بحضرتك ورايك ايه؟ سمية احمد عبد العال مطر. اهلا يا استاذ سمية اتفضلي. هو دلوقتي حضرتك يعني عمل انجازات ومعجزات عمرها ما تتعمل في التاريخ خالص. يعني ذكر له كده في التاريخ التاريخ يشهد عليها فعلا ويتعمل له كتاب ويدلس لطلبة الجامعة والتلاميذ المدارس فعلا. أيوة. أنا بشكرك وبشكر كل مستمعينا اللي شاركوا معنا النهاردة وبشكر أستاذ أحمد رفعت. لا شكرا لك. أنا عايز أقول لأستاذ محمد سريعا المستمع الكريم أن الرئيس السيسي بيحب يضرب بنفسه المثل في النشاط وأنه بيتابع كل حاجة بنفسه. يا رب يبقى كل المسؤولين على نفس المستوى ويتعلموا من الحكايه. يا رب. انا بشكرك استاذ احمد رفعت كاتب الصحفي. كل سنه وانت طيب. كل سنه وبورسعيد بخير. كل سنه ومصر كلها بخير وكل مصر كل العالم وسنه جديده سعيده ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك يا استاذ احمد. أشكر فريق العمل أشرف البهي رئيس التحرير خالد عيد على هندسة الهواء نسرين نبيل في الإخراج. تقبلوا تحياتي دائما ميادة الفيشاوي.